حديث هزار حفصده حشت وهشت. عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: في سأب أسيد خدج رازيبة يجوتي، خرجنا مع النبي أم الجلب غنبري صلى الله عليه وسلم ذركة، حتى انطلقنا إلى حائط بجن أم تشوين تشوين، حتى أم جهشتنا بستانك دوارك البربو يقال له الشوط، جتني الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين بجن أم تشوين تشوين، حتى أم جهشتنا دبستان خدان ديوار، فجلسنا بينهما بجن الما بين هردك أمرين اشتناخات. فقال النبي بجن فيغنبري صلى الله عليه وسلم قوت اجلسوا ها هنا الفيرت رين نخار، ودخل وفيغنبر صلاة خذيلي بن داخل بو شوجود، وقد أتي بالجونية بجتن ابنة الجون، وقد حديث ديدا ما بحث جيكري بو فيغنبري إينا بون صلاة خذيل سرم، فأنزلت في بيت بجاء أفجنكها فشتهنج إينانا خان يكي في نخل اتنافندك دار قصفادا في بيتي الخانية أبيجنك أبد قتني أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، ومعها دايتها بيجتن دا بيركا ويج القلب حاضنة لها، وأف دا بيركها حاضنة ويجبو أوي خدان تكروجا بخدان. فلما دخل عليها النبي بيجتن وقتي تغنبر صلاة خدلي بن هات يجور دف ابنة الجون صلى الله عليه وسلم، قال بيشتن في غنبري صلاة خد السر بن قوتي هدي نفسك لي خبك هديب من، قالت أذيجنك قوت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، باش ما أبوها هيا ملكك خبك تهديا بو شعبخو، قال بيشتن فأهوى بيده في غنبري صلاة خد لي بن دس خد ريشكر يضع يده عليها دس خدان سر لشوي لتسكن بحدته وبتخار، فقالت ابنة الجون قوت في غنبري صلاة خد السربن أعوذ بالله منك أسخب خدت بارز مشتا، فقال اتبيجتن في غنبري صلاة خد السربن قوتي قد عذت بمعاد تخو بارز اتمعاذك ابوي خدي أو خدي مروف خبت بارز، ثم خرج علينا بشتن بشتي هنجي فيغنبر صلاة خذ السرب دركة هات دفنا، فقال أقوت من يا أبا أسيد أكسها رازقيتين بجل كبدي، رازقية جلكن الدريجن أسبينا إشكتانينا، وألحقها بأهلها وبجهنا مروبتوي أهل مولاوي.